إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جهد الاحتجاج بالآية من الأدلة القوية مع تفسير السلف لها: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذه الآية احتج بها غير واحد من السلف، وبوب عليه البخاري في باب زكاة التجارة، احتج بها في باب زكاة التجارة، وهو احتجاج قوي والعموم فيها ظاهر. فإن التجارة مال يكتسبه الإنسان، قد أمر بأن ينفق منه، ولا واجب إلا الزكاة الواجبة. وهذا احتجاج بعموم القرآن. ثم بعد ذلك تأتي أقوال الصحابة رضي الله عنهم. عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها جلد، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري، واهبة في القرض، يعني جلود أخرى تجفف تعد لكي تكون جلودا. فقال: ذاك مال فضع. قال: فوضعتها بين يديه فحسبها، فوجدت قد وجب فيها الزكاة، فأخذ منها الزكاة. هذا احتجاج من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأن أموال التجارة مال، وقد قال عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. بل عامة أموال الناس إنما هي في تجارات، فلا يقال لمن عنده تجارة: هذا رجل فقير ليس عنده مال، بل هذا غني عنده مال على حسب ما عنده من التجارة. هذا الحديث أخرجه الشافعي وعبد الرزاق والدارقطني من حديث يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو ابن حماس عن حماس. وأخرجه أبو عبيد في الأموال من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب، ورجاله ثقات، لكن ابن أسحاق لم يصرح بالتحديث، لكن شاهد قوي للذي قبله. فهذا يؤكد أن عمر بن الخطاب كان يأخذ زكاة عروض التجارة. قال: وروي عن سمرة ابن جندب: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. أخرجه أبو داود وفي إسناده جهالة. حديث ضعيف، لكن يتقوى بأقوال الصحابة التي لا يعرف لهم مخالف فيها، وبعموم الآيات القرآنية. قال ابن عمر: ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن حنبل بإسناد صحيح عن ابن عمر. وأخرج أبو عبيد في الأموال أيضا عن ابن عمر قال: ما كان من رقيق أو بز، البز هو المتاع، يراد به التجارة ففيه الزكاة. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: في كل مال يدار في عبيد أو دواب أو بز للتجارة تدار الزكاة فيه كل عام. وإسناده صحيح. وأخرج أيضا عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم قالوا: في العروض تدار الزكاة كل عام، لا يؤخذ منها الزكاة حتى يأتي ذلك الشهر عام قابل. وروى أبو عبيدة في الأموال عن الحسن قال: إذا حضر الشهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاته أدى عن كل مال له، وكل ما ابتاع من التجارة، وكل دين، إلا ما كان ضامرا، إلا ما كان ضمارا، وهو الغائب الذي لا يرجى حصوله، إلا ما كان ضمارا لا يرجوه، يعني دين على غير باذل مليء مقر مليء، ممكن يكون على معسر أو غير معترف، فهذا لا يزكى إلا إذا قبضه على الصحيح. قال: وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حبان وكان زريق على جواز مصر في زمن الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن ينظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص في حساب ذلك حتى أبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. وإسناده صحيح. وعمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء الراشدين. وقال الشافعي في مسنده: أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى واحد بن سعيد وعبد الكريم ابن أبي المخارق كلهم يخبره عن القاسم ابن محمد قال: كانت عائشة تزكي أموالنا وإنه ليتجر بها في البحرين. قال البغوي رحمه الله: ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عند تمام الحول فيخرج منها ربع العشر. وقال داود الظاهري: يعني زكاة التجارة غير واجبة وهو مسبوق بالإجماع. ولذلك هذا قول شاذ غير معتبر. قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، واتفقوا على وجوبها في قيمتها لا في عينها، وعلى أنها تجب فيها الزكاة إذا حال الحول، إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا تجب بمضي كل حول. ووافقهم المالكية فيما إذا كان التاجر مديرا وهو الذي يبيع كيفما اتفق ولا ينتظر ارتفاع الأسعار كأرباب الحوانيت، بخلاف ما إذا كان محتكرا وهو الذي ينتظر بالسلع ارتفاع الأسعار، فإنه يزكيها إذا باعها عن عام واحد ولو كانت عنده أعواما. الصحيح قول الجمهور، وهو أن كل من كان عنده مال يعده للبيع للتجارة فهو عليه الزكاة. وبعض المعاصرين شذ فقال بقول داود، وهو خلاف، بزعم أن الأحاديث فيها ضعف، ولكن الآية عامة وفهم الصحابة لها واضح ويدل على فهمهم للعموم، والحديث الضعيف يتقوى بهذه الآثار الموقوفة، خاصة أنه ليس ضعفا ناشئ عن كذاب أو وضاع، وإنما هو عن جهلة يعني الشخص، فهذا يتقوى المعنى بما ثبت من الأحاديث الصحيحة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، مما لا يعرف فيه مخالف منهم في عدم وجوب الزكاة، لا يوجد قائل بذلك، لا يوجد قائل بعدم وجوب الزكاة في التجارة. وكذلك يتقوى ب يعني هذا الإجماع المنقول الذي نقله ابن المنذر ولم يخالف فيه إلا داود. قال: ونعقد الحول في مال التجارة يوم يشتريه للتجارة، فإن لم يكن رأس ماله يومئذ نصابا فإذا تم الحول يقوم ما في يده من العروض بنقد البلد إن كان رأس ماله عرضا حين ابتدأ التجارة، وإن كان رأس ماله نضا، نضا يعني ذهب أو فضة أو نقود يعني عينية، يقوم فيقوم بجنسه، فإن بلغت قيمته نصابا أخرج ربع العشر من قيمته، وإن لم تبلغ فلا زكاة عليه حتى يتم النصاب. يبقى حول مال التجارة من ساعة ما يشتريه للتجارة، وإن كان له مال آخر جزء تجارة وجزء من المال، يبقى اثنين يعني يكونان على نصاب المال، على حول المال الذي يعني اشترى به للتجارة. فإذا كان تم الحول وليس في يده أموال وإنما هي عروض فقط، فتقوم بالذهب أو بالفضة، ويبدأ الحول من ساعة بلوغها نصابا. فإذا مر عليها سنة من ذلك التاريخ، فسنة قمرية، فعليه أن يخرج الزكاة من قيمتها ربع العشر كزكاة الذهب والفضة، لأن ذلك هو أصلها. وإذا حسبت على أحد النقدين بما يبلغها نصابا وعلى الآخر لا تبلغ نصابا، حسبت على الأقل منهما مراعاة لحظ الفقير، ولما ذكرنا قبل ذلك في أمر الأوراق النقدية أن الأصل وجوب الزكاة لعموم الأدلة، وما ورد من المخصصات بالنصاب يعني يحمل على أدنى الأنصبة في الحساب، وهذا قول المذاهب الأربعة في أن عروض التجارة تحسب على الأقل منهما، ومن ضمن العلل أنهم على ذلك مراعاة لحظ الفقير. ويجزي عند الإمام أحمد في رواية عنه أن يخرج من عين التجارة، نعم هي وجبت في قيمتها في طريقة الحساب، فيجزيه أن يخرج من عينها عند الإمام أحمد بما قيمته قيمة الزكاة، لأنه لابد من التقويم، فيمكنه أن يخرج بضاعة قدر الزكاة الواجبة، يخرجها بضاعة من التي يعدها للبيع يعطيها للفقراء، وهذا أصح، مع أنه خلاف قول الجمهور. الجمهور يرون وجوب إخراج القيمة ذهبا أو فضة نقودا، لكن الصحيح أنه يجوز إخراج العروض، وأنه لا يلزم بإخراج النقود، وربما لم تكن عنده وعنده العروض فيخرج من بالقيمة، والقيمة هو ما أقرب ما يقال فيه في زماننا هو سعر الجملة في يوم وجوب الزكاة. يعني يقومها، يعني يعمل جرد ويحسب التاجر يشتريها بكام، التاجر مش مش المشتري العادي اللي هيشتريها بالقطاعي، لكن القيمة تقوم بسعر الجملة يوم وجوب الزكاة، لا بالسعر الذي اشترى به ولا بالذي ينوي أن يبيع به، إنما يقومها يوم وجوب الزكاة بسعر الجملة كما ذكرنا، فيكون هذا هو القيمة. فإذا وجب بلغت نصابا وجب نصف ربع العشر، فتجب قيمة ربع العشر كما ذكرنا. باب الدين هل يمنع الزكاة؟ عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. إسناده صحيح. في رواه مالك في الموطأ وأبو عبيد في الأموال عن السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم، ومن لم تكن عنده لم تطلب منه حتى يأتي بها تطوعا، ومن أخذ منه لم يؤخذ منه حتى يأتي هذا الشهر من قابل. قال إبراهيم أراه يعني شهر رمضان. وإذا بقى شهر زكاتكم، والله أعلم أنه زكاة الفطر، كأنه يذكرهم بأن هناك زكاة أخرى واجبة هي زكاة الأموال والتجارة وغيرها، وأمرهم بإخراج الديون منها. قالوا في الموطأ عن سليمان عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله عليه زكاة، فقال لا، وإسناده صحيح. عن ميمون بن مهران قال إذا حلت عليك الزكاة فانظر كل مال لك ثم اطرح منه ما عليك من الدين ثم زكي ما بقي، وإسناده صحيح. وهذا كلام ظاهر، وهو أن هذا المال في الحقيقة الذي ومع أنه في يده إلا أنه ليس ماله، فصاحبه سوف يؤدي عنه الزكاة، فهذا يخصم من ما معه لأنه مديون به. هذا المال في الحقيقة قد اقترضه أو أخذه على سبيل يعني الدين بأي وسيلة كانت، فإذا هذا في الحقيقة ليس مالا له، فكل دين يخصمه من الزكاة ويخصمه من رأس المال ويؤدي الزكاة على الباقي. قال رحمه الله إذا كان له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين، فإن كان له من غير مال الزكاة ما يفي بدينه يجب عليه إخراج الزكاة من ماله. يعني نفترض على سبيل المثال أن هذا الرجل اقترض للزرع الذي يزرعه قروضا وعليه ديون، وما يبقى له بعد الزكاة يكفي لسداد الديون. يعني هذا الرجل يخرج نصف العشر مثلا أو كل العشر، يعني من هذا الزرع قيمته اللي بعد كده تكفي أن تسدد الدين، فهذا يخرج من يخرج على الكمية كلها من من الزرع، يخرج على الكمية التي خرجت جميعا. يقول وكذلك لو ملك أكثر من نصاب ودينه لا يزيد على الفاضل عن النصاب يجب عليه الزكاة، وإن لم يكن له مال آخر ودينه يستغرق ماله أو ينقص النصاب لو أداه من المال، فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه، فذهب جماعة إلى وجوب الزكاة عليه وهو ظاهر مذهب الشافعي، وذهب قوم إلى أنه لا زكاة عليه وهو قول عثمان، وعليه ذهب سليمان بن يسار وابن سيرين، وبه قال مالك وأصحاب الرأي وابن المبارك، قالوا يمنع وجوب زكاة العين ولا يمنع وجوب عشر الثمار والزروع، وهو قول أبي عبيد. والصحيح أن هذا المال الدين يمنع الزكاة إذا نقص المال بسببه، يعني بسبب خصم الدين عن النصب. قول مالك وأبي حنيفة أرجح من قول الشافعي رحمه الله في هذا الباب، ويكفي أنه قول أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، والمعنى يدل عليه، لأن صاحب هذا الدين مأمور بأن يؤدي زكاته، فهو سوف يخرج الزكاة عندما يقبضها لما مضى من السنوات، فكيف يخرج عن نفس المال الزكاة من شخصين، من صاحبه الذي أقرضه أو يعني دان به الشخص الآخر، ومن الشخص المستدين. فالصحيح أنها تجب الزكاة مرة واحدة. قال: ومن كان ماله دينا على مليء وفي فعليه إخراج الزكاة منه. يعني واحد معه فلوس وبيقول له ساعة ما تعوز فلوسك تعالى خدها، فكأن هذا بمنزلة المال الذي هو أمانة. والحقيقة معظم الأرصدة اللي في البنوك أو كذا معظمها من هذا الإيه، بهذه النوعية، لأن هو عين ماله مش مقفول عليه خزنة، بل هو له في ذمة البنك مثلا أو في ذمة المصرف مبلغ محدد، ما بيقولهمش الفلوس بعينها دي، خلاف واحد حاطط عنده خزنة ويحط الفلوس جواه وإيه، يبقى بدي بعينها، دي في إيده بالتأكيد، هذه في يده. أما بالنسبة للحسابات فهي إيه، فهي في الحقيقة ديون على باذل معترف مليء، تقول مليء وفي، فكأنها في يده، فهذا يخرجها فورا، يخرج الزكاة على هذا المال فورا، لأنه في كأنه في يده، وبالتالي فلا يجوز أن يؤخر إخراج الزكاة عنه. ده موضوع تاني، ده لا يجوز أن يحتسب بإسقاط الدين عن الزكاة. يعني واحد مديون على وعليه دين هو معسر به، ما ينفعش صاحب المال يخرجه، هذا من أردأ المال، وهذا لا تهمم الخبيث منه تنفقون، ولا بد أن يؤتي الزكاة، ولا يجوز أن هو يحسبها خصما على الرجل، لا بد أن يؤتيه الزكاة. قال: من كان ماله دينا على مليء وفي فعليه إخراج الزكاة منه، فإن كان على معسر فلا زكاة عليه حتى يقبضه، فإن قبضه فعليه إخراج زكاة ما مضى على أحد قولي الشافعي، وهذا هو الصحيح، وهو أن تبين أن هذا المال حاضر وموجود ولم يضع، فالزكاة تجب كل سنة مرة، فهذا قبضه بعد سنوات، فتبين أن المال لم يضع، فعليه أن يزكيه لما مضى من السنوات. يقول الشارح: الدين على ضربين، أحدهما دين على معترف به باذل له، فعلى صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى. روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبذلك قال الثوري وأصحاب الرأي وأبو ثور، وقال عثمان وابن عمر وجابر وطاووس والنخعي وجابر بن زيد والحسن وميمون بن مهران والزكاة وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمان والشافعي وإسحاق وأبو عبيد، عليه إخراج الزكاة في الحال. وده الصحيح، لأنه كما ذكرنا إيه، بمنزلة ما في يده، يعني مقر تعرف باذل، يقول الفلوس عندي بس على خدها في وقت، يبقى ما أقولوش لما تقبضها تاخدها، ده لما يطلعها ايه دلوقتي. يقول: لانه قادر على اخذه والتصرف فيه، فهو بمنزلة ما بيده وفي بيته. وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء بن ابي رباح وعطاء الخرساني وابي الزناد، يزكيه اذا قبضه لسنة واحدة. طبعا ده اضعف من الاول، يعني القول الاول اللي هو قول الثوري واصحاب الرأي انه بيزكيه لما مضى من السنوات اذا قبضه، القول الثاني يزكيه في الحال، القول الثالث يزكيه إذا قبضه لسنة إيه واحدة. ده مقر باذل، معترف باذل. الضرب الثاني أن يكون على معسر أو جاحد أو مماطل به. يا هو بيقول لا ما لكش فلوس عندي، وبعدين هيعمل نزاعات قضائية طويلة لغاية ما ياخد لفلوسه، أو مماطل عمال يقول له مش هديك فلوسك وبعدين في الآخر خذها منه، أو معسر بيقول له أنا مقر بس معيش فلوس. فهذا النوع الضرب الثاني. فقال قتادة وإسحاق وأبو ثور وأهل العراق لا تجب فيه الزكاة لأنه غير مقدور على الانتفاع به، وهو رواية لأحمد وأحد قولي الشافعي. وقال الثوري وأبو عبيد يزكيه إذا قبضه لما مضى، وهو رواية لأحمد والقول الثاني للشافعي، وده الصحيح أنه إذا قبضه يزكيه لما مضى، لأن السنوات اللي عدت دي حق الفقراء يضيع ليه؟ هذا الرجل غني يملك نصابا والمال وجبت فيه الزكاة وقد تمكن من ماله فيخرجه لما مضى وهو معذور في تأخير الزكاة لأنه لم يكن في يده. لكن مسألة أنها تسقط زكاة سنوات ويزكيه لسنة واحدة، وهو القول الثالث عن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي ومالك، يزكيه إذا قبض لعام واحد. الصحيح قول الشافعي أو الرواية الثانية عن الشافعي نذكرها هنا، وقول الرواية عن أحمد وهو قول الثوري وأبي عبيد صاحب كتاب الأموال أنه يزكيه لما مضى من السنوات. قال ولو ضلت ماشيته أو غصب مالا أو غصب ماله أحوالا ثم وجدها زكاها على أظهر قولي الشافعي. وقال أصحاب الرأي لا زكاة عليه، وقال مالك عليه زكاة حول واحد. نفس المسألة، الماشية ضاعت أو الفلوس كانت ضايعة وبعدين لقاها، أو واحد كان غصبه أموال وبعدين ربنا يسر له رجعت، يبقى رجعت يبقى إيه يزكيها. وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين. تقول عمر بن عبد العزيز أنه يأخذ السنين الزكاة لما مضى ويرجع أصل المال مع أن الوالي كان ظالم بأخذه. ثم أعقبه بعد ذلك بكتاب لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. هذا المذكور عن عمر رضي الله عنه. ذا الرأي تغير في هذه المسألة. قال أبو عبيد هو الغائب الذي لا يرجى، فإذا رجي فليس بضمار، أضمرت الشيء إذا غيرته. قال القاسم ابن محمد كان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطيتهم عطاياهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليه فيه زكاة، فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ماله، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. ويروى عن عثمان بن عفان مثل هذا. باب الركاز والمعدن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هذا حديث متفق على صحته. وفي رواية العجماء جرحها جبار، سميت عجماء لأنها لا تتكلم. قال رحمه الله أراد بالعجماء البهيمة. جبار أي هدر، قوله صلى الله عليه وسلم جبار أي هدر، وأراد به أن البهيمة إذا أتلفت شيئا ولم يكن المالك معها وكان نهارا لا ضمان على مالكها، بمعنى إذا كان بدون تفريط من المالك، وده مرد في الأمر ده إلى العرف ووجود المالك معها. في خلاصة الأمر، الدابة إذا جرحت وقتلت وصنعت شيئا بدون تفريط من مالكها، لم يكن موجودا معها، كان حبسها حصل لها يا كسرت البيبان اللي هي المعهودة بتاعتها وخرجت وقتلت فيه شخصا، العجماء جبار. مش انت بتاعتك دي خلاص، لا، لان هو ما قصرش. لو هو قصر في حفظها او كانت تحت يده واهمل حتى ادت الى ان قتلت شخصا زي سواق العربية، فايه فهو ايه ضامن. لكن العجماء جبار، ومعنى ان لو حاجة من الحاجات دي حصلت بدون تقصير نهائي من صاحبها فذلك ايه لا يكون عليه فيها ضمان. يقول أو استأجر رجلا لحفر بئر أو معدن فانهار عليه فلا ضمان. زي بالضبط واحد البئر جبار والمعدن جبار، يعني واحد قال لواحد هتحفر لنا هنا بئر، فهو بيحفر انهار عليه البئر، هو الراجل خبير المفروض في ايه في الحفر فانهار عليه، فليس عليه على الطالب المستأجر دية في ذلك، ودم هذا الرجل هدر. وكذلك من كان يحفر ايه معادنا بالضبط، كان ناس مستأجرينهم علشان يدوروا على معادن في البر ولا في البحر، وحصل ان حصل انهيار في المنجم ولا في بتاعة القاعدة اللي عليهم في البحر مثلا ولا في غيرها، او حصل حريق او اي حاجة، فالمعدن ايه جبار، بمعنى ان هم معلومش ليس على المستأجر دية الاجير، لان هم المسؤولين طالما ان هم قابلوا الاجرة على ذلك، عليهم هم يدوروا على ايه الوسائل التي تؤمنهم في ذلك، فلا ضمان اصابات العمل. بالضبط كده، هو اصابات العمل دي الاصل فيها ان هي زي ما قلنا في تفريط ولا فيش تفريط، فاذا كان ما فيش تفريط يبقى صاحب العمل ما يضمنش، اذا صاحب العمل مفرط في وسائل الامان يبقى ما تبقاش العجماء وجبار هنا بقى، يعني سايب مثلا سيور عريانه والمكان مثلا مش مؤمن، وبعدين حصل انفجار بسبب عدم بسبب مثلا سوء المكان ده وعدم صيانته، او ان هو دخل عليه عمال ليسوا ذوي خبره مثلا ولا يمتجر العاده بان هم دول اللي يعملوا على هذا المكان، او معرفهمش خطوره المكان، يبقى في الحاله دي يضمن. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خريبة جاهلية، إن وجدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرفه، وإن وجدته في خريبة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. قال رحمه الله: الركاز اسم للمال المدفون في الأرض. سبيل ميتاء الأول بمعنى سبيل مأتية مطروقة سنده حسن. قال أبو عبيد ذكر عن مالك أن الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كبير عمل. وقال الشافعي: الركاز الذي فيه الخمس دفن الجاهلية، ما ورد في غير ملك لأحد. وذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، تجو بقول العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازا وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. وهذا قول الخليل وأبي عبيد، يقول إن الركاز هو المعدن. في النهار ابن الأثير: المعدن والركاز واحد. الحدة للجمهور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز، إنه قال: والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس، يبقى إذن المعدن غير الركاز. قال صاحب عمدة القاري: الركاز عندنا عند الحنفية يعني يطلق على الدفين والمخلوق في الأرض. نعم المعدن والكنز متقابلان، فالمعدن ما خلق في الأرض والكنز ما دفن فيها، والخمس عندنا فيهما إلا في دفائن أهل الإسلام، فإن حكمها حكم اللقطة. قال الشافعي: الركاز هو الدفين ولا خمس عنده في المعدن. من الشافعي رحمه الله يجب الزكاة في المعادن الذهب والفضة إذا أخرجت من الأرض. والصحيح وجوب الزكاة في المعادن، ولكن هي مثل الذهب والفضة لا مثل الركاز. والمعادن الصحيح فيها عموم وجوب الزكاة فيها، لقوله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالصحيح أن الذي يخرج من الأرض معادن عليه أن يخرج ربع العشر منها، مثل زكاة الذهب والفضة، أنه إذا أخرج ذهبا وفضة فعليهما عليه زكاتهما. فكذلك إذا أخرج ما يوازن الذهب والفضة وما قيمته ذهب وفضة، والله أعلم. وأما الركاز فهو دفن الجاهلية، فهو بمنزلة غنيمة من ميت، غنيمة أموال الكفار الذين قد ماتوا مثلها، يعني أنا أقصد التشبيه، لذلك وجب فيها الخمس كما وجب في أموالهم الخمس. وبالتالي فيكون مصرف الخمس هذا في الركاز ليس مصرف الزكاة، وإنما مصرف الفيء، اللي هو مصرف خمس الغنيمة والفيء، وهما شيء واحد، مصرفهما واحد، اللي هي: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى دي تنفق في مصالح المسلمين أوسع من مصارف الزكاة. يعني ممكن تبقى في المصالح العامة تبنى بها الطرق والمساجد والمستشفيات العامة وغيرها وينفق في المصالح المسلمين وليس يلزم مصارف الزكاة خصوصا، ده بناء على أن هذا ليست أن الركاز الخمس فيه ليس زكاة الراجح. وفي خلاف طبعا بعض العلماء يفرق بين المعادن التي تنطبع والمعادن التي لا تنطبع هي الأعادن السائلة، لكن الراجح أنه هو مما أخرجه الله لنا من الأرض، عموم الآية أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهذا مما أخرجه الله لنا من الأرض. فلو أن إنسانا حفر للبحث عن البترول في غير ملك لأحد واستخرج بترول لنفسه يعني لشركته هو، يبقى شركة خاصة وتطلع بترول، يبقى عليه ليه الزكاة. الآثار دي إذا كانت ما حاجات لها إيه دفن كنوز الجاهلية يعني، يبقى فيها هي تبقى هي ركاز. أما ما كان من تماثيل يجب أن يعني تطمس ولا يجوز البحث عنها لبيعها ونشرها في الناس، لا شك أن هذا من نشر الفساد في الأرض. لو ذهب تكسر وتكون يكون فيها الخمس والباقي لصاحبه. الشركات دي اللي بتستخدم بترول أموال عامة المسلمين دي إذا كانت مملوكة للناس يبقى عليهم الزكاة بتاعتها 2.5%. ما ماشي إذا عليهم الزكاة. أما إذا كان الأمر يعني ملك للدولة فكلها أصلا هتبقى للدولة الإسلامية. المعادن زيها، ده كل ما خرج من باطن الأرض من معدن يبقى فيه الزكاة ربع العشر على الصحيح. لا المعادن المحجر ده من الإيمان المباحات، لا الحاجات دي مش من المعادن دي. ها ماشي، مش ليس مما أخرجه الله من الأرض، ده أمر ده قيمتها ولو كانت لها قيمة، بس ده زي الطوب وزي أي رملة وزي الرملة اللي بياخدها الإنسان من أي حتة مما على ظاهر الأرض، هذا لمن أخذه. لا الرخام ده زي الرخام، ده زي الرملة والتراب، ده ليس اسمه معدن. يقول وقد يقع اسم الركاز عليهما جميعا على المخلوق والمعدن. سمعتني؟ وقد يقع اسم الركاز عليهما جميعا اللي هو المدفون أو المعدن، من حيث إن المدفون ركزه صاحبه في الأرض والمخلوق ركزه الله في الأرض، والخبر ورد في المدفون. قال الحسن الركاز الكنز العادي. اتفق أهل العلم على وجوب الخمس في الركاز حالة ما يجده لا ينتظر به حول، وشرطه أن يجده مدفونا في موات أو في موضع جاهلي لم يجري عليه ملك في الإسلام، وأن يكون من دفن الجاهلية، فإن كان شيئا لا يتصور بقاؤه من ذلك الزمان أو كان نقدا بضرب الإسلام فهو لقطة، يعني ده بتاع مسلمين يبقى المسلمين اللي دفنوه، فيبقى لقطة يدور عليه سنة وبعد سنة إيه يتملك. واختلفوا في أن الوجوب هل يختص بالذهب والفضة وبالنصاب، فذهب الشافعي في أظهر قوليه إلى أن الخمس لا يجب في غير الذهب والفضة، ويجب فيهما بعد أن يكون نصابا 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم. ثم احتاط وقال لو كنت أنا الوالد لخمست القليل والكثير والذهب والفضة وغيرهما، وأوجب مالك في قليله وكثير. وده الصحيح، مش من باب الزكاة ولا النصاب أصلا، ده قلنا زي ليه زي أشبه الفيء. ومصرف الركاز مصرف الزكاة عند الشافعي لأنه مستفاد من الأرض كالزرع، وعند أبي حنيفة مصرفه مصرف خمس الفيء لأنه من مال أهل الشرك. أما المستخرج من المعدن فعند الشافعي إن كان ذهبا أو فضة يجب فيه ربع العشر على أظهر قوليه بعد أن يكون نصابا، ولا يشترط فيه الحول كالزرع، يؤخذ منه الزكاة حين يحصد، ولم يجب الخمس لكثرة المؤونة في تحصيله، ولا يوجب في غير الذهب والفضة. قول أحمد في وجوب الزكاة فيما هو أوسع من الذهب والفضة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن قبلية وهي من ناحية الفرع أماكن دي كلها. فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. مرسل صحيح. وهو في الحقيقة عن غير واحد من علمائهم يقوي يعني هذا المرسل، لأنه مرسل من غير وجه عن غير واحد من علمائهم، فهذا رغم أنه لم يسمي إلا أنه من العلماء الثقات، فهذا مرسل قوي. لا يؤخذ منها إلا الزكاة، صريح إذن في أن المعادن يجب فيها الزكاة، وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك. وقال الحسن في ركاز أرض الحرب الخمس، وفي ركاز أرض السلم الزكاة، علقه البخاري عنه. الصحيح أن هذا القول ليس عليه دليل، كما قال ابن المنذر لا أعلم أحدا فرق هذه التفرقة غير الحسن. قال أبو حنيفة يجب في المستخرج من المعدن الخمس كالركاز، وهو قول إسحاق وأحد أقاويل الشافعي. وأوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا على الذهب والفضة، ثم ناقض فقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي منه الخمس. هذا كلام فعلا متناقض، يقول هذا كلام البخاري في صحيح لكن لم يصرح باسم أبي حنيفة كما فعل المصنف، فالقال وقال بعض الناس. قال الشارح قلت هذا ليس بمناقضة، لأنه فهم من كلام هذا القائل غير ما أراده، فصدر هذا عنه بلا تأمل. بيان ذلك أن الطحاوي حكى عن أبي حنيفة أنه قال من وجد ركازا فلا بأس أن يعطي الخمس للمساكين، وإن كان محتاجا جاز له أن يأخذه لنفسه. قال وإنما أراد أبو حنيفة أنه تأول له حقا في بيت المال ونصيبا في الفيء، فلذلك له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضا من ذلك. وقال الحافظ ابن حجر وأما قوله ثم ناقض فليس كما قال، وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتمه إذا كان محتاجا، بمعنى إذا كان محتاجا بمعنى أنه يتأول أن له حقا في بيت المال ونصيبا في الفيء، فأجاز له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضا عن ذلك، لأنه أسقط الخمس عن المعدن. ونقل العيني عن أن الطحاوي نقل عن أبي حنيفة أيضا أنه لو وجد في داره معدنا فليس عليه شيء، وفسره بأن معناه لا يجب عليه شيء في الحال إلا إذا حال الحول وكان نصابا يجب فيه الزكاة. وبه قال أحمد الصحيح أصلا أنه يجب الزكاة في الحال، يجب الزكاة في الحال في المعادن، ويجب خمس الركاز. أوجب أبو حنيفة في كل جوهر ينطبع كالحديد والنحاس قياسا منه. وشرط بعضهم الحول في المستخرج من المعدن من حين يخرج، ولا شيء في العنبر. قال ابن عباس ليس في العنبر زكاة، هو شيء دسره البحر، ألقاه البحر، رمى به إلى الساحل. قال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس. الصحيح أنه لا يجب فيه شيء، والله أعلم، هو مثل السمك لا تجب فيه زكاة، الله أعلم. خلاصة الكلام أن الأرجح الذي نراه أقرب إلى الصحة هو أن المعادن كلها فيها الزكاة ربع العش، وأن الركاز الذي هو دفن الجاهلية من الكنوز وغيرها ذهب أو فضة وغيرها فيه الخمس، والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الزكاة ربع العش، وأن الركاز الذي هو دفن الجاهلية من الكنوز وغيرها ذهب أو فضة وغيرها فيه الخمس، والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.